إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا عن هذا الحديث وقلنا أنه من الأحاديث التي جمعت آداب الخير، تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، تحدثنا عن خطورة اللسان وعن كون هذا اللسان هو من أشد ما يدخل الناس يوم القيامة نار جهنم والعياذ بالله، وأن الناس يكبون في النار على وجوههم بسبب ما تحصده ألسنتهم. وتحدثنا كذلك عن إكرام الجار، وتحدثنا عن أقسام الجار وعن يعني الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الجار وفي الإحسان إلى الجار. ليلة إن شاء الله نتحدث عن الشطر الثالث من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هو من مكارم الأخلاق، وإكرام الضيف هو من معالي الأمور، وإكرام الضيف هو من المروءة ومن الرجولة ومما يدخل في شخصية الرجل. إكرام الضيف، تكرم ضيفك إما بالبشاشة في وجهه والابتسامة في وجهه، هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه. وقد تكرم ضيفك بالقول الطيب والقول الحسن، وقولوا للناس حسنا. ومن أخص ما يدخل في إكرام الضيف هو إطعام الطعام، من أخص ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه هو إطعام الطعام. وإطعام الطعام كان شائعا في الجاهلية قبل الإسلام، قضية كرم الضيف وإطعام الطعام هذا ليس بالجديد، بل كان شائعا وذائعا في الجاهلية قبل الإسلام. كما تعلم ليس كل ما كان في الجاهلية هدمه الإسلام، كانت هناك أمور في الجاهلية أقرها الإسلام لأنها أمور دعت إليها الشريعة، منها صلة الأرحام، ومنها مصافاة المظلوم، ومنها إكرام الضيف. فإكرام الضيف كان في الجاهلية، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في قوله لأتمم دليل على أنها كانت هناك أخلاق في الجاهلية، أخلاق فاضلة، أخلاق حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وزاد عليها. إنما بعثت لأتمم، لأكمل، وليس لأبدأ من الصفر، لا، لأتمم ولأكمل أخلاقا كريمة كان بعضها في الجاهلية وبعضها أتى بها الإسلام. ومما يدل على أن تضييف الضيف وإكرام الضيف وإطعام الطعام كان شائعا في الجاهلية ما رواه مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جذعان، قالت يا رسول الله ابن جذعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافع؟ قال لا، أو قال لا ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام على ابن جدعان، وكانت بين عائشة وابن جدعان قرابة من بعيد. قالت يا رسول الله عبد الله ابن جدعان رجل كان في الجاهلية يصل الرحم، وهذه من الأخلاق اللي كانت في الجاهلية كذلك، ويطعم المسكين، هل هذا سينفعه يوم القيامة؟ هل هذان الخلقان سينفعانه يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. لماذا؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان يكذب بالبعث، كان يكذب بأصل من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الحديث دليل على أن إكرام الضيف وإطعام الطعام كان شائع في الجاهلية. وما خبر حاتم الطائي عنكم ببعيد، معروف أخبار حاتم الطائي والد عدي بن حاتم رضي الله عنه. هذا حاتم الطائي كان في الجاهلية وكان معروف بالكرم والجود، لكن يعني لم ينفعه هذا الجود وهذا الكرم، لأن إذا أردت أن ينفعك عملك فعليك أولا أن لا تشرك بالله عز وجل. قضية إطعام الطعام وتضييف الضيف أتت بها أدلة، وجاءت أدلة من الكتاب، أدلة من السنة تراغب. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وقال الله عز وجل في حق الكافرين قالوا ما سلككم في سقر، اسم من أسماء جهنم سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإطعام الطعام حكت عليه أدلة الكتاب والسنة. في السنن يخبرنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من أحبار اليهود أن أول شيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم رسول الله المدينة، سمعه وهو يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام أكثر من قول السلام عليكم، هذا هو الإفشاء، الإفشاء أكثر من التسليم على الناس. يا أيها الناس أربعة أمور، من أراد أن يدخل الجنة فعليه بهذه الأربعة وهي من أسباب دخول الجنة. يا أيها الناس أفشوا السلام أكثر من قول السلام عليكم، على من تعرف كما يجيب الحديث الثاني، على من عرفت ومن لم تعرف. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام قيام الليل تدخلوا الجنة بسلام. وفي صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ ما تحثني أو إلى ما تحثني أن أفعل من أعمال الإسلام ولا أعمل من أعمال الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا رسول الله دلني على أمر وعلى عمل أعمله وعلى العمل الخير أو عمل الخير في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام توكل الناس تطعم من عرفت ومن لم تعرف وتقصد بذلك وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام تسلم على كل الناس لا تسلم على معارفك فقط، لأنه من أشراط الساعة ومن علامات الساعة أن الإنسان يسلم على معارفه فقط. إذا عرفت الإنسان تقول السلام عليكم، إذا ما عرفت الإنسان لا تسلم عليه، هذا من علامات الساعة وهذا الشيء مذموم. لا، النبي قال تقرأ السلام وتقول السلام عليكم على اللي تعرف واللي ما تعرفش. نرجع للحديث، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليكرم ضيفا. اختلف العلماء في تضييف الضيف وفي حكم تضييف الضيف وفي مدة تضييف الضيف وإكرام الضيف بعد اتفاقهم على وجوب إكرام وتضييف الضيف يوم وليل. وفي ذلك أحد الحديث الأول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي شريح قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال الصحابة وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزته. صحابة سألوا النبي ما معنى كلمة جائزته يا رسول الله وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليل. الإنسان إما إذا كان يعني عابر سبيل إما أن يقيم عندك وإما أن لا يقيم. إذا أقام عندك ضيف في الواجب بنص هذا الحديث واحد جيل أحاديث أخرى الواجب أن تكرمه وتضيفه يوم وليل غداء وعشاء يوم وليل 24 ساعة تضيفه وتكرمه مقدار يوم وليل. هذا الأصل. إن أبى هذا الضيف إلا الذهب وكان على عجلة من أمره هنا على المضيف أن يعطيه جائزته. ما هذه الجائزة؟ يعطيه شيء ويعطيه صيلة يعطيه هبة يعطيه أمر يتقوت به يوم وليلة يتبلغ به من بلد إلى آخر. معناه يجيك الضيف إما يبات عندك وهذا فرغ منه خلاص. الضيف يوم وليلة توكل وتشرب الفطور والعشاء ضيف يوم وليلة 24 ساعة. إذا كان هذا الضيف ما حبش يقيم عندك وقال لك أنا ما قداش نقعد لازم نمشي هنا يقول النبي اعطيه جائزته. وشنو جائزته؟ أعطيه شيء ليتقوت به يوم وليلة أعطيه الغداء وأعطيه العشاء. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. الصحابة قال وما جائزته يا رسول الله؟ شو الجائزة؟ قال يوم وليل. وبعد وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والضيافة ثلاثة أيام. هنا اختلف العلماء هل قول النبي ضيافة ثلاثة أيام على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ نختلف العلماء لكن اتفقوا باللي الضيافة واجبة يوم وليل. الضيافة ثلاثة أيام كاين اللي قال باللي الاستحباب قال لك الضيف اليوم الأول وتتكلف له اليوم الثاني والثالث تعطي له وش القرش وقال لك هذا تمام الاستحباب. وقالوا كاين اللي قال لا من هذا الحديث الضيافة ثلاثة أيام واجبة عليه تضيفه ثلاثة أيام. الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدق. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه أبو داود عن أبي كريمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. هذا حديث أخطر من الحديث الأول، وراح يجي الحديث الثالث أخطر من الثاني. وش في هذا الحديث؟ يقول فيه النبي في قضية إكرام الضيف وفي قضية الاعتناء والاهتمام بالضيف وبيان حق الضيف على المضيف، وش قال النبي؟ قال ليلة الضيف حق على كل مسلم. قضية اليوم والليلة حق الضيف على كل مسلم، أي واحد واجب عليه هذا الأمر. وكي قال ليلة الضيف حديث آخر فيه اليوم معناته تولي اليوم والليلة، تضيف الضيف يوم وليلة حق على كل مسلم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين. إما تضيف الضيف، إذا الناس غلقت بابها دون الضيف ويقدر ربك عز وجل الضيف يبات أمام أحد البيوت وأمام أحد المداخل، صاحب البيت ودوك نزيد الفصل أكثر، صاحب البيت مع الضيف، الضيف راه يسال صاحب البيت دين، هذا الإكرام راه دين على صاحب البيت اللي غلق بابه دون ضيفه. الضيافة حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه، إذا الضيف بات عند باب أحد الناس وما لقاش كون يضيفه، قال صلى الله عليه وسلم فهو عليه دين، دين على صاحب الدار، دين عليه يوكل ضيفه، دين عليه شرب ضيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء فهو عليه دين، إن شاء قضى وإن شاء ترك. معناه لو كان يحكم عند القاضي والقاضي يقول له خير هو بالخير، إذا حبي يدي حقه يعطيه له القاضي ويعطيه له شرع الله عز وجل، يدي حقه، يدي الأكل والشرب مقدار يوم وليل، وإن شاء ترك هو بالخير، مشي وجب يدي حبي يخلي خلي. لكن جعل النبي هذا الضيافة ما راهيش كما نقول احنا ما راهيش مزية، لا، هذه حق الضيف ودين على المضيف. الضيافة أو ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يسأل عقبة ابن عامر رسول الله، قال يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ قال صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبل، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. هذا حديث يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الإذن للضيف أن يأخذ حقه بيده. وش قال عقبة بن عامر؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم يعني ننزل عليهم فما يقروننا، القراءة معناتها الضيافة، راك تبعثنا الناس نمشي وليهم، لكن ما همش تبعثنا للدعوة وتبعثنا الأمور، ما همش يضيفون العامل نبقوا هكذا يعني لا أكل لا شرب ولا كيفاش ندير، راح نزيدوا نفصلهم بعد حد هذا. ما العامل ما ترى؟ قال صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبل، خلاص بعتكم القوم، هذا القوم عطاولكم وضيفوكم، خلاص هنا الأمر القضية محسوبة. الآن إن لم يفعل بعدكم الناس وما ضيفوكم ما وكلوكم ما شربوكم وغلقوا الباب. قال صلى الله عليه وسلم فخذوا حقكم الذي ينبغي، فخذوا حق الضيف الذي ينبغي له، اديوا حقكم، اديوا حق. هنا العلماء يفصلوا ويتكلموا في هذا المسألة. اختلف العلماء في هذه القضية وهي أخذ الضيف حقه بيده، أخذ الضيف حقه بيده إذا منع من الضيافة، هل يأخذ حقه بيده مطلقا في كل مكان؟ وهل يختلف الأمر من ضيف لضيف؟ ذهب إمام مالك، إمام أحمد رحمهم الله، إلى تفريق بين البوادي والقرى، تفريق بين البوادي والقرى. يقول إمام أحمد، إمام مالك، إذا كنت في البادية هنا تأخذ حقك بيدك. نعم. لماذا؟ لأنه في البادية كاين لا فندق، يعني الآن أم تغيرت، لكن ما زال بعض البوادي على هذا الحال، ما كان لا فندق، لا سوق، لا مأكل، لا مكان للأكل، لا مكان تشتري منه الشرب. هذه الحالة يجوز لك متى أتيحت لك الفرصة أن تأخذ حقك بيدك. طبيعة الحال ما لم تترتب على ذلك مفاسد أكثر من المصالح، يجوز ولا تعتبر سرقة. والإنسان لا يتوسع، يدي فقط ما يأكل ويشرب، إن كان بمفرده يدي الشيء اللي يتقوت به هو فقط. إذا كانت معه الزوجة يأخذ لنفسه ولزوجته، لا يتوسع، يتقي الله عز وجل، يأخذ ما يكفيه وزوجته، ولا يأخذ ما يكفيه فقط، لا يتوسع ويقول أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ آكل وأخذ معي. لا، يأكل قدر الضرورة فقط، ما تحتاج. يجوز لك أن تأخذ حقك بيدك. استدلوا على هذا الحديث، هند زوجة أبي سفيان استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وشكت له وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح. هند زوجة أبي سفيان شكت للنبي، قالت أبو سفيان رجل شحيح بخيل، وعندي الأولاد ولا ينفق علينا، فهل يجوز أن أخذ من ماله سرا؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يجوز لهذه الزوجة ومن كانت في حالها، إذا كانت الزوجة ابتلاها ربي بزوج بخيل وبزوج شحيح ولا ينفق، يجوز لهذه الزوجة أن تأخذ من مال زوجها سرا بدون استئذان، لكن بشرط ما تتوسعش، تأخذ الأكل، تأخذ الشرب، ربما تأخذ اللباس، ربما تأخذ الدواء، ما تأخذش أمور أخرى، شراء الذهب والفضة، لا، تأخذ ما يكفيها وولدها وولدها بالمعروف، ما يكفيها والولد بالمعروف. وهنا أذن النبي. إذن إنسان إذا ضيفوه ولا إذا منعت عليه الضيافة وكان في البادية، ما كانش في القرية، إنه إذا كان في القرية بإمكانه أن يشتري، كاين وين يبات، كاين وش يأكل، كاين وش يشرب، الفنادق، المحلات، الأسواق، المراقد، هنا لا يأخذ. هكذا يقول الإمام مالك والإمام أحمد. إذا كان في البادية هنا يجوز له أن يأخذ حقه بيده. وإن كان جمهور أهل العلم قالوا يعني هذا الحديث حتى الاستحباب ذا، لكن رجعوا كلام أحمد وكلام الإمام مالك، وهذا هو إن شاء الله راجع. إنسان يفرق بين البادية والقرى. إذا إنسان مش ضيف المكان وواحد ما ضيفه وكان في بادية من البوادي وما لقى حتى واحد يضيفه وخلاص يعني أصابه الجوع والعطش واستأذن ولم يضيف، يجوز له أن يأخذ حقه بيده. لكن إنسان يكون ذكي، ما يجيبش يعني المشاكل وما يجيبش المفاسد أكثر من المصالح، متى أتيحت فرصة يأخذ ما يكفي إذا خاف على نفسه الهلاك، إذا خاف على نفسه المرض. نعم. أما إذا كان في القرية إنسان يعفي نفسه ويشتري ويعني يأكل من مصروفه ويشرب من مصروفه ويبيت من مصروفه، أفضل له يعني حتى يحفظ ماء وجهه. إذن هذا الحديث العلماء يقولوا نفرق بين هاتين الحالتين، إذا كان في القرية إذا كان في البادية. وإمام ابن حزم رحمه الله، الصديق حسن خان وغيرهم قالوا أنه يأخذ مطلقا في البادية أو في القرية، يأخذ واجبا عليه أن يأخذ مطلقا. لكن قلنا القول إن شاء الله راجع، وكلام الإمام مالك كلام إمام أحمد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شكى له اشتكى له يعني عقبة بن عامر وقال له أنك توصلنا إلى قوم ما يقولنا النبي فصل له إن أعطوكم حق الضيف فقبل وإن لم يعطوكم حق الضيف فخذوا حق الضيف الذي ينبغي له قص ضيافة فقط إنسان ليس مينقص إنسان لا يتوسع من هو أول من ضيف الضيوف شكون الأول في البشرية لضيف الضيوف إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف إبراهيم وإبراهيم هذا يعني عليه السلام يعني رجل في ناحيته كلها في الله عز وجل كما قال ابن القيم في جلال الأفهام كان قلبه للرحمن وكان ولده للقربان وكان بدنه للنيران وكان ماله للضيفان الرجل هذا ما كانش يملك نفسه قلبه كان للرحمن خلاص يسره الفوق وليد قلب الرب عز وجل كان يذبح وليد لله رب العالمين بدل ديالو مدوا للنار وما قالش لا وكانوا الناس يحلقوه وربي قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وماله كان للضيوف ضرهمه مشيله ماله كان للضيف عندنا أربع آيات في القرآن وهي اللي نختم بها لأنه خلاص كملنا الحديث عندنا أربع آيات في القرآن سورة الذاريات استنبط منها ابن القيم رحمه الله في كتاب جلال الأفهام صلاة والسلام على خير الأنام استنبط منها 15 أدب من أدب الضيافة أربع آيات هذا العالم الجليل اللي هو ابن القيم استنبط منها 15 أدب من أداب الضيافة نذكر بعضها يقول ربي سبحانه في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام القوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكل هذه الآيات هي في سورة الذاريات استنبط منها ابن القيم كما قلنا 15 أدب من أدب الضيافة اللي يحب يكرم ضيفه واللي يحب يتأدب بأدب الضيافة وما يبقاش يتكلف ويخالف شرع الله يتبع هذه الآيات ويتبع أدب من خمسة ويتبع يعني هذه الآداب الخمسة عشر ويخير ما يش للوجوب كرم ضيف نبدأ ونجبدوا بعض الآداب من هذه الآيات قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين على قول إبراهيم سمى ضيفه بالمكرمين هذا تكريم هذا هو التكريم اللي سمى الضيوف اللي هم الملائكة على كل حال سماهم مكرمين ما نفضش منهم وما وصفهمش بأوصاف شنيعة وما قالش هذا الضيوف كذا وكذا لا سماهم مكرمين على قول لأن الآية فيها قول على قول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه هنا ربي وش قال إذ دخلوا عليه فيه إشارة على أنهم دخلوا بدون استئذان ما استأذنوش باش دخلوا ما دام ما استأذنوش باش دخلوا فيه دليل على أن بيت إبراهيم عليه السلام كان مفتوح للضيوف بلا ما تستأذن ندخل مباشرة إذ دخلوا مش إذ استأذنوا إذ دخلوا مباشرة وعلاش كان معروف باللي إبراهيم عليه السلام إنسان داره مفتوحة للناس طول العام كما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيته مفتوح للضيوف سائر السنة إبراهيم عليه السلام إذ دخلوا عليه ما مستأذنوش ما دام مستأذنوش هذه إشارة إلى أن بيته كان مفتوح هذا إكرام للضيوف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهله. المهم كاين فوائد لغوية ما ذكرناهاش في قوله سلام بالرفع وسلام بالنصب، ما ذكرهمش. فراغ إلى أهله، راغ من روغ. وش معناتها راغ؟ ذهب إلى زوجته خفية حتى لا يحرج الضيف وحتى لا يستحي الضيوف. إنسان إذا كان حيكا ضيفه ويعيط الزوجة ولا يعيط الأولاد، ربما الضيوف هذه المرحلة على الخطاب راح يطيحوا في الحرج وراح يستحيوا وربما يطلبوا المغادرة. يقول لك ربما شقينا يعني على هذا الإنسان وراه يطلب الزوجة ويطلب الأولاد ويتصل وفي ذات لا أراغ من الروغ. الذهب خفي حتى ما يحسوش به الضيوف، مباشرة يواجههم بالحقيقة اللي راهي جاية. فراغ إلى أهله فجاء. كلمة فجاء فيها فائدة. الفائدة الأولى أنه إبراهيم عليه السلام خدم الضيف بنفسه، وهذا في إكرام الضيف، لأنه من خوائم المروءة أنه يجيك ضيف وتخدمه في دارك. هذا من خوائم المروءة كما يقولوا أهله. إنسان إذا جاه ضيف ما يقولوش جيب وفد وحط وعاوني، لا خليه يقعد، انت اللي تجيب وانت اللي ترفد وانت اللي تحط وانت اللي تطلع وانت اللي تحبط وهو قاعد بط. فجاء إلى أهله، فراغ إلى أهله فجاء بعجل. هنا في قول الله فجاء بعجل دليل آخر على الإكرام، وهو العجل إبراهيم ما شراش وما سلفوش، كان موجود في البيت، دليل على أنه كانت من عادة إبراهيم تضيف الضيفان. ما راحش شرى العجل وما راحش طاب العجل يعني سلفه، لا دخل للبيت العجل وجد وما جابش أي شيء، جاب عجل. والعجل ما يخفاك ما يخفاكمش انه من انفس الاموال، اكثر من الغنم اكثر من الدجاج العجل. فراغ الى اهله فجاء بعجل سامي، ما جاش بعجل هزيل يعني نحيف، جاء بعجل سامي. الانسان اي واحد فينا الا من رحم الله يجيب العجل النحيف. إذا جاب العجل يجيب العجل الهزيل، يقول لك العجل السمين للبيع وللتجارة ولذر الأموال. لا إبراهيم خير العجل السمين. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه. قربه إليه هذا من الإكرام، ما قربش البعض، ما مدلهمش الفخذ ولا مدلهم الكتف ولا مدلهم الظهر، لا فقربه إليهم عجل كامل. فقربه إليهم إكرام آخر، ماشي قرب ماشي قرب ماشي هما اللي تقربوا له، هو قربه لهم. فرق بين تذكير الضيوف وقولهم مد النار وبين تدي لهم الشيء اللي ضيفتهم به، هذا كذلك من الإكرام. فقربه ماشي هما اللي تقربوا، هو اللي تقرب لهم. ثم قعدوا مكانهم، لأنه ربما كتقول لهم تقدموا كي اللي يتقدم على استحياء ويستحي ويبدأوا يشوفوا شكون يتقدم الأول شكون يتقدم الثاني شكون، لذلك حارج لا قعدوا أماكنكم، العجل هو اللي راح يجيكم عجل سمين. فقربه زيد كذلك قلنا خدمهم بنفسه، ما طلبش خدمة الخادم وقال أيها الخادم قرب لهم العجل، لا خدمهم بنفسه زيادة ومبالغة في الإكرام. فقربه إليه. في آية أخرى فجاء بعجل حنيذ. وشنو هو العجل الحنيذ؟ وشنو هو الحنيذ؟ وشنو هي كلمة الحنيذ في القرآن؟ عجل مشوي، مشوي على الحجار. ثم كما نقول احنا طيب علفها. فقربه بعجل حنيذ، معناتها ما طبخلهمش اي طبخ، لا لا شوالهم هذاك العجل. شوفوا سبحان الله يعني اربع ايات آداب ضيافه. فقربه اليه قال ألا تأكل؟ هدي الله خبر. قال ألا تأكل؟ ما قالهمش كلوا، واش ما كليتوش وزا ما كليتوش، وما قالهمش لا تأكلوا. ربما كيقولهم لا تأكلوا الناس راح تستحي والملائكة راح يستحيوا. لا ألا تأكلون ما كليتوش، تلطف معاهم في العبارة. إذن هذه الآية ضمنت آداب الضيافة. إنسان اللي حبي يتأدب أدب الضيافة ياخذ هذه الآداب. وقلنا كاين أدب أخرى يعني عندها علاقة باللغة ما تكلمناش عليها بهذا إن شاء الله، لأنه بقى النشاط الثالث فقط. نكون أنهينا هذا الحديث. نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.